صحيح صحيح جنبي بتتكلم وارد عليك صحيح صحيح جنبي ودي ايديك ودي عينيك صحيح صحيح جنبي بتتكلم وارد عليك صحيح صحيح صحيح جنبي يا نور قلبي بتتكلم وتتبسم ودي ايديك ودي عينيك صحيح يا صحيح يا صحيح جنبي بتحكي لي فراق سنتين تفكرني بيوم ما صبح طريقنا اتنين وروحت وخدت افراحي معك ونسيت قلت مصيره حيجيني وادي انت كأنك بدري ومضور يا ابو القلب اللي بينور صحيح جنبي يا نور قلبي بتتكلم وتتبسم ودي ايديك ودي عينيك صحيح يا عيني صحيح يا عيني صحيح جنبي وحشني كلامك الطيب وضحكاتك وبسماتك وحشني كمان كمان تحياتك ورجعت الأمل فيا أشوف بي من ورا عينيا صحيح جنبي يا نور قلبي بتتكلم وتتبسم ودي ايديك ودي عينيك صحيح يا عيني صحيح يا عيني صحيح جنبي مفيش أحزان مفيش عتاب وعلى الماضي واللي فات قفلنا الباب قفلنا الباب يا شمسي تسمع تاني هو عرفت غنوة لساني صحيح جنبي يا نور الآن.